في حديث الشيخ في حديث عمر أن ختان ختنت فقال أبدو منه شيئا إذا خفضت وفي لفظ لا تنهكي فإن ذلك أحضر المرأة وأحب إلى البعل أخرجه أبو داود في الأدب باب ما جاء في الختان وقال محمد بن حسان مجهول. هو حديث قوي مدى صحة هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه. هو حديث قوي بطرقه. فهمت علي؟ ولا يضرك وجود جهال في بعض أفراد طرقه، لأن تصور يا شيخ أنك ذكرت في تمام منه والله أعلم موجود في صحيح الجامع.